أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن Yeah.

you Oh,

Oh. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق كما يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإن وتعدون أن غير ذات الشوكة تكون لهم ويريد الله أن يحق الحق ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما صدق الله العظيم. صدقت آياته في القرآن وتجلت في الخلق والأكوان، وما أجمل وأبدع أن يلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن وجمال التلاوة والإتقان. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة التي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الحاج سيد عبد الكريم الغيطاني، قارئ قناة الفجر الفضائية والعالم الإسلامي، والمقيم بكفر سمان مركز ومدينة كفر سعد محافظة دمياط. الإذاعة الهندسية أدارت الحاج محمود أبو علي وأولاده بمدينة كرمز.